فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجوز أو هل يشرع إلقاء المحاضرة على المعتكفين أثناء اعتكافهم في المسجد؟ لا لا لا تشغلهم ولا يعقد لهم درس ولا شيء، خلهم يشتغلون بالاعتكاف. نعم.